سيق أطلع زكاة أموالي بضاعة خبز سكر حليب؟ لا، زكاة المال ما مال. إلا إذا كان مالك بضاعة تخرجها بضاعة. صدقت الفطر. ها؟ صدقت الفطر. صدقت الفطر طعام. طعام. كما أمر النبي عليه الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، ما أسرع ما تمضي الأيام. بالأمس استقبلنا شهر رمضان، وها هو قد جاوز النصف بل اقترب من الرحيل. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نعم، في جريان الدهر عبرة لمن أراد العبرة، وفي تلاحق الأيام والليالي عبرة لمن أراد العبرة. أيام تمضي من أعمارنا، أيام تمضي من أعمارنا. مضى من رمضان صدره، وجاوزنا يا عباد الله أكثر من نصفه، واكتمل البدر، وليس بعد الكمال إلا النقصان. اقترب وأزف رمضان على الرحيل، ولكن بقي من هذا الموسم الكريم عشر كريمة، بقي خلى هذا اليوم عشر كريمة. فسارع يا عبد الله باغتنام ما بقي، يغفر لك ما قد مضى. فإن أسأت فيما بقي أخذت بجريرة ما مضى وما بقي. عباد الله، فلننظر في الأيام الفائتة من رمضان، فلننظر فيها ولنحاسب أنفسنا ولنتفكر في أعمالنا. الحمد لله، منا الصائم القائم العابد الذاكر الباذل التالي لكتاب الله سبحانه وتعالى، حسن السريرة محب لإخوانه، فهذا هنيئا له ما قدم في رمضان. وللأسف من المسلمين من صام عن الطعام والشراب، ولكنه ضيع وفرط ولعب ولها، وضيع نهار رمضان بالنظر إلى الحرام وسماع الحرام والمشي إلى الحرام عياذا بالله. فهذا نقول له يا عبد الله، يا لعظم خسارتك، ويا لفداحة خطبك، ويا لعظم خيبتك. ولكن مع هذا نقول لك أيضا، أبشر، فإنه في الإمكان تدارك ما كان، في الإمكان أن تتدارك هذا التقصير، في الإمكان أن تتدارك ما ضيعت من رمضان. بقي عندنا موسم هو من أعظم المواسم، بل الأيام القادمة علينا هي أعظم أيام رمضان، هي العشر الأخيرة من رمضان. هذه العشر كان لها مزية عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره واجتهد في العبادة ما لم يجتهد في سواها من رمضان. يتحرى بذلك يا عباد الله، يتحرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. موسم كريم في موسم كريم في موسم كريم، موسم رمضان، ثم الموسم الأخص موسم العشر، ثم الموسم الأخص موسم ليلة القدر. نعم من الله جل وعلا تترى علينا يا عباد الله، ولكن أين المشمرون؟ أين المستعدون؟ أين الذين يريدون أن يحلوا بالجوائز يوم الجوائز؟ فيا عباد الله، هذه الأيام الفاضلة القليلة المتبقية من رمضان هي أعظم الأيام، فلنغتنمها ولنستثمرها ولنستغلها استثمارا واغتناما واستغلالا حسنا. هذه الأيام الباقية أيام قليلة، وهي محسوبة من عمرك، فلا تضيعها يا عبد الله. فلا تضيعها. أحببت أن أقدم يا عباد الله بهذه المقدمة لأتكلم عن سنة من سنن هذه الأيام العشر، ألا وهي سنة الاعتكاف، سنة الاعتكاف. نتكلم اليوم بإذن الله عن الاعتكاف وعن آدابه وأحكامه. أولا يا عباد الله، ما هو الاعتكاف؟ ما هو الاعتكاف؟ نريد أن نتعرف على هذه السنة. الصحيح أنها سنة غائبة، سنة غائبة إلا في القليل من المسلمين، سنة تكاد أن تكون مهجورة. ما هو الاعتكاف؟ أصل الاعتكاف من العكوف على الشيء، وهو الإقامة ولزوم الشيء. والاعتكاف في الشرع هو لزوم المسجد، والإقامة في المسجد تعبدا لله سبحانه وتعالى أياما مخصوصة. تدخل المسجد لتقيم فيه وتلزمه أياما مخصوصة، عشر أقل أكثر حسب جهدك واجتهادك. هذه الإقامة وهذا النزول للمسجد يكون ويقع على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الاعتكاف. الأمر الآخر، ما حكم الاعتكاف؟ ما هو الحكم من الأحكام التكليفية الخمسة التي يندرج تحتها الاعتكاف؟ هل هو واجب أم مستحب أم مباح أم حرام أم مكروه؟ هذه الأحكام الخمسة لا بد لنا من واحد منها. الاعتكاف يا عباد الله سنة مستحبة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. حكم الاعتكاف أنه سنة إلا في حالة واحدة، ما هي؟ أن ينذر الإنسان على نفسه أن يعتكف، فننتقل من السنية إلى الوجوب. فمن نذر أن يعتكف فلا بد له أن يعتكف، لأن عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. والاعتكاف طاعة لله جل وعلا، فإذا نذر الإنسان ألزم نفسه بهذه الطاعة. إذن الاعتكاف سنة مستحبة ثابتة عن رسول الله، إلا إذا أوجبها الإنسان على نفسه بالنذر فهنا تصبح واجبة. المسألة الثالثة معنا من مسائل الاعتكاف أيها الكرام، ما هو وقت الاعتكاف وما هو زمانه؟ فنقول يا عباد الله، يجوز الاعتكاف في سائر أيام السنة، يجوز الاعتكاف في سائر أيام السنة، ولكنه في رمضان أشد استحبابا، وفي العشر الأواخر منه أفضل وأكمل. يجوز في أي يوم من أيام السنة، ولكنه في رمضان أفضل، وفي العشر الأواخر أفضل وأكمل. ونبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف في رمضان وفي غير رمضان، اعتكف في العشر الأول، ثم اعتكف في العشر الأوسط، ثم أري أن ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان فاعتكف العشر الأخيرة من رمضان، وما ترك اعتكاف العشر الأخيرة من رمضان حتى فارق الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا اعتكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشرا من شوال، اعتكف عشرا من شوال. إذن يجوز الاعتكاف في سائر أيام السنة، وفي رمضان أفضل، وفي الأيام التي نحن نقبل عليها أفضل وأفضل يا عباد الله. مكان الاعتكاف، المسألة الرابعة، مكان الاعتكاف، هل يشرع الاعتكاف في كل مكان أم لا بد له من مكان معين؟ أولا، لا يشرع الاعتكاف إلا في المسجد، لا يشرع الاعتكاف إلا في المسجد. يقول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف مكانه المسجد، فلا يشرع الاعتكاف في البيت، ولا يشرع الاعتكاف في مراكز تحفيظ القرآن، ولا يشرع الاعتكاف في أماكن العمل، لا يشرع الاعتكاف في أي مكان إلا في المسجد. ثم ذكر أهل العلم، هل الاعتكاف مفتوح في كل مسجد ولا هناك للمسجد شروط معينة محددة حتى يصح فيه الاعتكاف؟ اختلف في ذلك أهل العلم على أقوال. القول الأول أنه يجوز الاعتكاف في كل مسجد، يجوز الاعتكاف في كل مسجد ولو كان مصلا، هذا القول الأول اللي هو أن الاعتكاف مفتوح على كل باب. قابلهم طائفة أخرى من أهل العلم فقالوا لا يجوز الاعتكاف إلا في ثلاثة مساجد مخصصة، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، نسأل الله أن يحرره من أيدي اليهود وأن نصلي فيه جميعا صلاة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا القول من أقوال أهل العلم، استدلوا له بقول بحديث من حديث حذيفة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وبهذا كان يفتي حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وسعيد بن المسيب وعطاء رحمهم الله جميعا. هذا القول الثاني اللي هو ضيق، القول الأول واسع، القول الثاني إيش؟ ضيق. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يشترط في المسجد شرط واحد، وهو أن يكون مسجدا جامعا، أن يكون مسجدا جامعا تصلى فيه الصلوات الخمس وتقام فيه صلاة الجمعة. لماذا؟ وهذا طبعا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح. لماذا؟ قالوا حتى لا تفوت على المعتكف الجمعة والجماعة، لأنه لو أبحنا له أن يعتكف في مصلى لاضطر أن يخرج لوين؟ إلى صلاة الجمعة، ونحن لا نريد منه أن يخرج. فقالوا لا بد أن يكون المسجد مسجدا جامعا تقام فيه الصلوات الخمس وتقام فيه صلاة الجمعة. ومسجدنا هذا يعني إن لم يكن مسجدا جامعا فليس هناك مسجد جامع. أقل الاعتكاف وأكثره، هذا أيضا مسألة يطرحها أهل العلم، ما هو أقل الاعتكاف وما هو أكثر الاعتكاف؟ قال أهل العلم أكثر الاعتكاف لا حد له، أكثر الاعتكاف لا حد له، فيجوز للإنسان أن يعتكف ما شاء أن يعتكف، فلا حد عفوا لأكثر الاعتكاف. أما أقل الاعتكاف فوقع الخلاف فيه، ولكن الراجح أن أقل الاعتكاف ليلة واحدة، أقل الاعتكاف ليلة واحدة. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول، أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فأقل الاعتكاف أن يكون ليلة واحدة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. نعم ذهب بعض أهل العلم إلا لأنه لا حد لأقل الاعتكاف، ولكن هذا قول ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. فالأصل أن الاعتكاف إما يوم وليلة، وإما يوم دون ليلة، وإما ليلة دون يوم، وأقل من ذلك لا يصح فيه اعتكاف، لا يصح فيه اعتكاف ولا دليل عليه. مسألتنا السادسة أيها الكرام، ممن يصح الاعتكاف؟ هل يصح الاعتكاف من كل أحد؟ الاعتكاف يصح من كل مسلم بالغ عاقل، ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. إذن لا بد أن يكون مسلم، لأن الكافر يمنع من دخول المسجد والإقامة فيه لأنه نجس نجاسة معنوية، وقد يكون نجسا نجاسة مادية. ثم لا بد أن يكون بالغا، وهو الذي يصح منه العبادة، ويجوز اصطحاب الأطفال أو الصبيان، ولكن إيش؟ مع تعليمهم الأدب. لا بد أن يكون عاقلا، لأن المجنون سيسيء إلى المسجد ويسيء إلى المصلين ويشغل المصلين عن صلاتهم وعن اعتكافهم. وكونه ذكرا أو أنثى لا فرق، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف، واعتكف معه أزواجه، واعتكف أزواجه بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا طبعا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم أن نساء النبي اعتكفنا معه واعتكفنا بعده رضي الله عنهن وأرضاهن. إذن يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد ولكن بشروط، مش مفتوح مثل الرجال. الرجل ما عليه شروط، ما عليه إلا شروط. إيش الشرط؟ ألا يكون جنوبا، ألا يكون جنوبا. أما المرأة فعليها أو لاعتكافها في المسجد شروط. الشرط الأول إذن زوجها إن كانت صاحبة ذات زوج، وإذن وليها إن كانت غير ذات زوج. لا بد من إذن الولي ولا بد من إذن الزوج، وللزوج أن يمنع، وللزوج أن يمنع، لأن هذه طاعة ونافلة فله أن يمنعها. إذا كان يمنعها من صيام النافلة فالاعتكاف من باب أولى أنه يمنعها، أن يمنعها منه. إذن يجوز المرأة أن تعتكف ولكن أولا بشرط، بشرط وهو إذن زوجها. الشرط الثاني أيها الكرام أن تكون متسترة غير متزينة، أن تكون متسترة غير متزينة ولا متعطرة. فإنه في صلاة الجمعة وصلاة الجماعة التي هي صلاة الجماعة إذا كانت متعطرة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى بيتها فتغتسل، أن ترجع إلى بيتها.